ايش تقول العين للعين؟ ايش تقول العين للعين؟ العين العين العين لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب، لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب، بعيد وصالك ولا قريب، ويوم الوعد نشوفك فين، ويوم الوعد نشوفك فين. هذا والله كلام العين، والله كلام العين للعين، هذا والله كلام العين، والله كلام العين للعين. واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليش ذنوب، يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفاه ودواء، يوافي الوعد ولا ينسى اذا كان فيها شفاه ودواء. ويا مذنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب، وربك والله رب قلوب. هذا هو القول المطلوب، والله هو القول المطلوب، هذا هو القول المطلوب، والله هو القول المطلوب. قل لي ولا تخشاش ملام حلال، القبلة ولا حرام؟ القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف، القبلة إن كانت للملهوف اللي على ورد الخد يطوف، ياخدها بدال الوحدة ألوف، ولا يسمع للناس كلام، ولا يسمع للناس كلام، ولا يسمع للناس كلام، ولا يخشى للناس ملام، ولا يسمع للناس كلام، ولا يخشى للناس ملام. قل لي عالم بالأشواق، الحب حلو ولا حراج؟ الحب الحب الحب الحب حلوته بالقنطار، يدوبوا من أصغر وكبار يا حلاوته، الحب حلوته بالقنطار، يدوبوا من أصغر وكبار يا حلاوته، الحب حلاوته بالقنطار، يدوبوا من أصغر وكبار. حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش ورا أفراق، دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش ورا أفراق، إذا ما يكونش ورا أفراق، دي حلاوة تطول في الأعمار إذا ما يكونش ورا أفراق.